بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى كتاب الأدب. كتاب الأدب، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب، باب البر والصلة، وقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: الوليد بن عيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. هذا الكتاب يسمى كتاب الأدب أو كتاب الآداب بالجمع، كتاب الأدب. والأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا. ما معنى الأدب؟ الأدب استعمال ما يحمد قولا أو فعلا، قولا وفعلا. وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، محاسن الأخلاق يعني، وترك سفاسفها، هذا هو الأدب. يقول هنا قول الله تعالى: باب البر والصلة. بر الإحسان، والصلة صلة الأرحام للأقارب. وقول الله تعالى: ووصينا الإنسان، أي أمرناه بوالديه حسنا، أي أن يحسن إحسانا إلى والديه. ثم يعني وعدته مصنف رحمه الله تعالى يقول: كتاب كذا، ثم يأتي بعد ذلك بآية قرآنية، ثم بالأحاديث المسلسلة والأبواب المسلسلة، وإشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذه الأحاديث كلها تفسير لهذه الآية المباركة. هذه الآية الكريمة: ووصينا الإنسان، نفسرها بما يأتي من الأحاديث والأبواب التالية الكثيرة، وسنمر عليها. يقول بسنده رحمه الله تعالى يعني عن العيزار قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: الوليد بن عيزار أخبرني. هذه الصيغة يستعملها شعبة كثيرا، وهو تقديم الفاعل على الفعل، وهو تقديم الفاعل. حدثنا فلان، هذا هو المستعمل المشهور، لكن شعبة أحيانا يقول: فلان حدثني، فلان أخبرني. هذا منه: الوليد بن عيزار حدثني أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني. أبو عمرو الشيباني هذا تابعي جليل يقول: أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ إلى دار عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. ففي إشارة إلى أن الإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة، ما قال حدثنا عبد الله، وإنما أشار إلى صاحب هذه الدار بالإبهام، لأنه معروف لا يعرف غيره بهذا. قال يقول: قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ هذا سؤال مهم، سأي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها، هذا هو أحب الأعمال بعد الإيمان بالله، بعد الشهادتين. الصلاة على وقتها، أي في وقتها المستحب المعين لها. قال: ثم أي؟ ثم ماذا يليه؟ قال: ثم بر الوالدين. وهذا هو محل الترجمة،

أن يخرج بدون إذن والدين للجهاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسب الرجل والديه. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا أيضا من حقوق الوالدين، أو من واجب حقهما احترامهما، ومن جملة احترامهما ألا يسبهما. والسب لهما عادة ما فيه مستنكر، ولذلك الصحابة قالوا: يا رسول الله، كيف يسب الرجل والديه؟ وهذا يعني واقع في بعض الجهة، أو في بعض الناس، أو في أزمان متأخرة يلعن ويسب ويضرب والديه موجود، لكن استغربوا ذلك. حتى في الجاهلية ما يعرف، حتى في الجاهلية ما يعرف سب الوالدين مباشرة، ما في. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن ذلك قال: كيف يسب يا رسول الله والديه؟ وهذا عندنا أمر عظيم ما يفعله أحد. فقال: وذلك التسبب، بالتسبب لسبهما، مثله أن يسب أبا الرجل فيسب ذلك المسبوب أبوه سأب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذن معنى ذلك لا تكون وسائل، ففيه سد الذرائع، يعني كل ما يوصل إلى يعني المضرة إلى الوالدين حرام سلوكه. وهذا مقتبس من قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهذا إذا الإنسان يعني سب آلهة الناس يسبون إلهه، فلذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، لأن فيه سد الذرائع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إجابة دعاء من بر والديه. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر، فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنهن أبي الشجر، فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى، ذلك يعني أيضا من احترام الوالدين، نتيجة احترام الوالدين أو فائدة ذلك، وهو أن من بر والديه استجيب دعوته. وهذا أمر مهم، الإنسان يحب أن يستجيب الله دعاءه، فإذن يحسن إلى والديه، فإذا أحسن إليهما استجاب الله دعاءه. ودليل ذلك هذا الحديث الآتي، وهذا الحديث هو من بني إسرائيل، هذا كلام يعني في شرائع ما قبلنا، وهذه المسألة دائما نذكرها ونتكلم فيها حولها ما فيها من الخلاف، وهو هل شريعة من قبلنا شريعة لنا أم لا. ومذهب المصنف رحمه الله تعالى هكذا، مذهب من قبلنا شريعة من قبلنا شريعة لنا، ولذلك احتج استنبط من هذا الحديث وهو في قصة بني إسرائيل، لكنه استنبط منه إجابة الدعاء ببر الوالدين محتجا بهذا الحديث. وأن الحديث قصة ساقها ثلاثة رجال بينما هم يتماشون في الطريق أخذهم المطر، فآووا إلى غار في الجبل فدخلوا هناك، فبينما هم قائمون في الغار انحطت من رأس الجبل صخرة فأطبقت الباب، فأطبقت فم الغار، فدخلوا هناك قبر، صار قبرا لهم. فعند ذلك يعني فكروا فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله فتوسلوا فاسألوا الله بها فادعوا الله بها حتى أفرجها عنكم. وهذا في التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بالأشخاص ممنوع، لا يعني لا يجوز. أما التوسل بالأعمال الصالحة فجائز بهذا الحديث، بدليل هذا الحديث. فهذا يعني قالوا إذن ماذا؟ فكروا في الأعمال التي عملتموها في أيامكم في عمركم من الأعمال الصالحة الخالصة لله فادعوا الله تعالى بها. فقال أحدهم اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران وكان لي سبة صغار وكنت أرعى عليهم، فإذا حلبت وجئت بدأت بوالدي قبل ولدي قبل أولادي، ويوما ذهبت بعيدا فلم آتي إلا في الليل، فلما جئت وجدتهما وقد حلبت حليب وأخذت بيدي، فلما جئت وجدتهما نائمين، فماذا؟ فخشي أن يقظهما من نومهما وقام على رؤوسهما والسبية يتضاغون عند قدمي يعني ولا لم أسكهم شيئا يعني. وهذا فيه ماذا؟ حرمة يعني مراعاة لحق الوالدين. حتى أصبح الليل وطلع الفجر وهو على وهم على ذلك. هنا سؤال يسأل السائل يقول كيف يظلم أولاده لنفع والديه؟ وهذا ظلم من جهة نعم إحسان لوالديه، ومن جهة إساءة إلى الأولاد. فقال أهل العلم جوابا عن ذلك قالوا إن الأولاد عادتهم إذا رأوا في أيدي أبويهم يعني شيئا يقول هات هات وليس بحاجة، وهو يعلم أنهم أخذوا يعني كفايتهم وإنما هذه عادتهم هات يا أبوي هات هات، فلذلك ترى منعهم عن ذلك، فإذا لا يكون ظلما لهم بهذا المعنى. فقال فلما طلع الفجر سقاهما سقى والديه هذا عمل اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا منها شيئا حتى نرى السماء. فارتفعت الصخرة ثلثها بحيث يرون يعني ضوء الأرض من خارج. هذا قال هكذا نعم اقرأ الذي يليه. قال فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. وقال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها، ففرج لهم فرجة. هذا الثاني الرجل الثاني قال إن عندي عمل عملته لله، وذلك أني أنه كانت لمنة عملي كنت أحبها كأشد ما أحب الرجال النساء، ابتليت بمحبتها، فغاية ما هنالك حاولت أن أقع عليها فسألتها أن تطاوعني أن أعمل فاحشة، فعند ذلك قالت لي لا، ودفعت وما اندفع ما أجاب. فعند ذلك قالت لو إيتي بمئة دينار سأوافقك على ما طلبت بمئة دينار. وهذا يعني الذي يظهر أنها ما أرادت مئة دينار حتى توافقه عليه، ولكن تعلم أنه مسكين ولا يدار دينارا طول عمره، فكيف بمئة دينار؟ إذن قالت هذا أمر محال، يعني يطعم نفسه ويصرف عني، خذ هات مئة دينار فسوف تنال غرضك. فذهب يعني بشدة شوقه إليها عمل مئة دينار، يعني جمع جمع جمع حتى أكمل مئة دينار، فجاء بها إليها وصبها عندها فقال ها هو مئة دينار. فعند ذلك اضطرت إلى أن توافقه لأنها وعدته وإن كان مستحيلا لكنه وفق لذلك. فعند ذلك قالت له يعني افعل ما تشاء. فلما دخل بين فخذيها قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. ومعنى ذلك أنها كانت بكرا فقالت لا تنقضني إلا بحقه، تقدم إلى ولي أمري وأخطبني وتزوجني ثم افعل ما تشاء. فعند ذلك قال هذه المسكينة عندها فقر وعندها كذا وعندها شهوة مثلي، ومع ذلك تخاف الله، فكيف لا أخاف أنا الرجل؟ فعند ذلك قام وانسحب عنها وقال هذه 100 دينار لك، لا أريد منها شيئا لله، وترك ذلك وذهب. فقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. ففرج الله ثلث الصخرة فصارت ثلثين، واتضح لهم الطريق، لكنهم ما يستطيعون الخروج من ذلك. فجاء الرجل الثالث، نعم، وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني وقال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي، فقلت اذهب إلى تلك البقر وراعيها، فقال اتق الله ولا تهزأ بي، فقلت إني لا أهزأ بك، فخذ تلك البقرة وراعيها، فأخذه فانطلق، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله عنهم. فهذا الثالث استأجر رجلا مسكين بفرق أرز، فرق يعني مكيال معروف عندهم، فهذا عمل، فلما انتهى عمله قال هات أجرتي، فقال هذا هو، قال هذا يعني عملي كثير، كيف تعطيني فرق هذا؟ فقال هذا هو الذي اتفقنا عليه، أنا وأنت اتفقنا أول، فخذ على الشرط. فقال لا، خذه كله أنت بنفسك وأهلك ولا أريد ذلك، فتركه وذهب. قال فثمرت ذلك زرعته فتجمع كثير، ثم حتى اشتريت بقرا يعني كثيرا وراعيا يرعى تلك البقر هكذا. فبينما أنا كذلك أصابه ضرر ذلك الرجل، فقال لعل فلانا الذي منعني تركت له الفرق يعطيني ذلك لمهمتي، لأنه حصل له حاجة ضرورة أو فقر. فجاء إليه فقال يا عبد الله اتق الله لا تظلمني، أعطني حق ذلك الذي الأول. قال يعني الذي حقك الأول هذا أنا ثمرته، فتثمر منه بقر وراعيها، انظر ما بين الجبلين، هذه هي يعني نتيجة فرقك، خذها كلها. فقال أتستهزئ بي؟ وفرق وكيف يكون بقر وراعيها؟ فقال لا أهزأ بك، ولكن هذا هو حقك، أنا ثمرته لك لله فأخذ. فأخذه كله ولم يترك منه شيئا. فقال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي، ففرج الله الثلث الباقي، فخرجوا يسعون. هذه يعني بتوسلهم بالأعمال الصالحة، فدل يعني على أن احتج به المصنف هنا على أن من بر والديه تستجاب دعوته، ويحتج به أيضا على التثمير إلى آخره في أبواب أخرى إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عقوق الوالدين من الكبائر. قاله ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومن عنوهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا عقوق الوالدين معناه ظلمهما وعدم القيام بحقوقهما، ثم عقوق بالعين، حق والديه ظلمهما. وهذا معنى قول الحديث هذا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والحديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. هذا محل الشاهد الباب، يعني أن تظلموا أمهاتكم هذا حرام. ومنعا وهاد، ومنعا أي منع ما يجب إعطاؤه واستحق عليكم، هذا لا تمنعوا، هذا حرام. وهاد أي أخذ ما ليس لك، أي أخذ ما ليس لك، أخذ ما ليس لك، هذا هات هات أعطي، يعني تأخذ أموال الناس هذا حرام. وهات وأدى البنات، وأدى البنات معناه دفنهن وهن حياء وهن أحياء، فهذا حرام، لأن الجاهلية كانوا هكذا. وذلك وسبب ذلك رجل من العرب، يعني وكان عادة العرب إغارة القبيلة على قبيلة أخرى وسبي ذريتها هكذا، فأغارت قبيلة على قبيلته فأسروا أولاده وأمواله، ومن جملة ذلك كانت له بنت فأسرها وذهبوا بها، فذهبت فالذي أسرها استأثر بها جعلها زوجة له، ثم بعد ذلك وقع المصالحة برد الأسارة إلى آخره، فذهب أبوها يطلبها من ذلك الرجل، فقالت فخيروها فقالت أنا أختار زوجي هكذا قالت. قال فحالف بالله أنه لا تولد له بنت إلا ويدفنها وهي حية، فرجع من ذلك، ثم بعد ذلك كلما ولدت امرأة بنت يدفنها وهي حية، وهكذا هكذا كان الجاهلية يفعلون، وتبعه العرب على ذلك، وجاء الإسلام فأبطل ذلك وحرم ذلك، فقال وأدى البنات وأدى البنات وكره لكم قيل وقال، أي كثرة الكلام يعني فيما لا ينفع وفيما لا مصلحة فيه هذا، وكثرة السؤال كذلك أيضا، كثرة السؤال للمال تكثرا وليس للحاجة، للحاجة جائز، وكثرة السؤال أو سؤال عن العلم، كثرة السؤال للتعجيز، وذلك لأن بعض الناس يمتحن بعض العلماء بأسئلة صعبة، فهذا لا يجوز، إنما استفسار جائز، استفسار واستضاح والتعلم من العالم جائز، وأما إذا كان للفتنة للمضرة فهذا لا يجوز. وكثرة وإضاعة المال كذلك أيضا مما حرمه الله عليكم، إضاعة المال ألا تضيع مال وتقول هذا حقي أضعه كيف شاء، لا، بل يجب أن تكتسبه من الحلال ثم تصرفه في ما يجب صرفه فيه كصلة الرحم ونحو ذلك، وإلا إضاعة المال يضعه في الحرام حرام. نعم. وبه إليه قال حدثني إسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قلنا بلى يا رسول الله. قال ثلاثة: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. وهذا أيضا أكبر الكبائر، معناه فيه أن الذنوب تنقسم إلى أقسام صغيرة وكبيرة، إلى أقسام كبيرة وكبيرة وأكبر منه، فهذا هو القول الراجح الذي ذهب إليه الجمهور، يعني اتباعا للنص الصريح الصحيح بهذا. وبعض أهل العلم لا يرى أن هناك ذنوب صغائر، ما فيه، نظرا لجانب الله سبحانه وتعالى، قالوا صغيرة كبيرة كله سواء، عندهم كبيرة كله، لكن الصحيح أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، وعليه يدل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، معناه الصغائر، يعني إذا اجتنبت الكبائر تكفر عنك الصغائر، فدل على انقسام الذنوب إلى كبيرة وصغيرة. ولذلك قال هنا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله أخبرنا. قال الإشراك بالله، وهذا عظيم، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، هذا محل الشاهد الباب. وكان متكئا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث بذلك كان مستندا إلى شيء، متكئا فجلس فقال، أي لتأكد ما هذا الأمر، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، وكرر ذلك ثلاث مرات. نعم. وبه إليه قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو قال سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور، أو قال شهادة الزور. قال شعبة فأكثر ظني أنه قال شهادة الزور. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلة الوالد المشرك. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أغسلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. هذا صلة الوالد المشرك، الحديث في الأم لكن ترجمته والد، إشارة إلى أنه لا فرق بين الوالد والوالدة، يعني ما ثبت في الوالدة يثبت في الوالد أيضا. صلة المشرك مع إشراكه الصلة لا ينقطع، يعني صلة الوالدين وإن كانا مشركين لا بد من الإحسان إليهما. قال رحمه الله تعالى: وحديث هذا أبو بكر رضي الله عنه، حديث أخبرني أبي قال هنا حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما، هذه زوجة زبير رضي الله عنهما، قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. راغبة اختلف العلماء في تفسيره، راغبة أي في العطاء، وهذا هو الظاهر، راغبة في المال يعني تريد المساعدة، أو راغبة في الإسلام، وهذا أيضا لا يعني بعد فيه، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم آسلها؟ هل آسلها وهي مشركة ينبغي لي؟ قال نعم، نعم صليها. فدل على أن صلتها لا يقطع بين وإن كان مشركا الوالدة أو الوالد، فيجب وصل ذلك. ثم قال ابن عيينة: ثم فأنزل الله تعالى بسبب ذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية نزلت بسبب ذلك، وذلك أن الكفار نوعان: محارب يعني وغير محارب. محارب هذا لا يجوز صلته ولا الإحسان إليه إذا كان محارب، وأما غير المحارب مثل هذه المرأة مسكنة لا تحارب لا تقاتل، فهذه الإحسان لا يقطع منها. فجاءت الآية بهذا، وميز لهم الله سبحانه وتعالى يعني لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، هذا للمحارب، وأما غير المحارب فله الإحسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلة المرأة أمها ولها زوج. نعم. وبه إليه قال: وقال الليث حدثني هشام عن عروة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة. قال نعم صلي أمك. هذا نفس الشيء، نفس الحديث الأول، ولكن احتنبط منه في الأول صلة الوالد المشرك، واستنبط منه هنا مسألة أخرى، وهي هل للزوجة أن تحسن إلى قراباتها دون استئذان زوجها أم لا؟ يجوز أن تصل يعني قراباتها بدون استئذان زوج، ما يحتاج أن تستأذن زوجها، إذا كان لها مال تعطي أو ويسمح من ماله لا يعني لا حرج عليها في ذلك، وهذه هي مسألة أخرى. وقال الليث بن سعد حدثني هشام وعروة عن أسماء ابنة أبي بكر هذه السابقة أنها قالت: قدمت أمي وهي مشركة ما أسلمت في عهد قريش ومدتهم، يعني مدة صلح الحديبية، يعني مدة صلح الحديبية، قال إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتقاتلوا يعني مع أبيها، قالت فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة أي في الصلة، قال نعم صلي أمك، جائز أن تصلي أمك. وما قال لها هل استأذنت زوجك أم لا، فدل على جواز أن تصير المرأة معاني قراباتها بدون استئذان زوجها. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقير عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال فما يأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. هذا حديث أبي سفيان بطوله في أول كتاب مرة في باب بدء الوحي، وهو الحديث الطويل هناك. فيقول أبو سفيان لما جاء إلى هرقل، يعني لما جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، قال ابحثوا لي عن ناس يعرفون هذا الرجل حتى أتفهم معهم. فقال فبحثوا في هناك في بلدهم فوجدوا أبا سفيان مع جماعة من قريش نحو 40 رجل، فقدموهم إلى هرقل. فقال لهم من تقربوا، ماذا تقربون له؟ قال هو ابن عمي، إلى آخر ما قال أبو سفيان. قال أنا أقربهم يعني من هنا 7. فقال أدنوه مني وقربه وجعله يعني أصحابه عند ظهره، ثم بدأ يسأله ليتثبت هل هو نبي أم مدعي. فقال له ماذا يعني، فسأله أسئلة كثيرة، وقد تقدمت تلك الأسئلة. ومن جملة تلك الأسئلة قال ماذا يأمركم، يعني لأنه إذا كان نبيا لا يأمر إلا بخير، ماذا يأمركم؟ قال يأمرنا، يعني يقول أبو سفيان يأمرنا بالصدقة والصلة والعفاف، فهذه هي ما يأمر به. فعند ذلك في آخرها قال هو نبي يعني، واعترف بنبوته، ولكنه ما هداه الله ومات على شركه ولمسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صلة الأخ المشرك. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيارة أتباع، فقال يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. وهذا يعني صلة الأخ المشرك لا فرق بينه وبين والدي المشرك، يعني الصلة أيضا يشرع للأخ المشرك، لأن عمر وصل أخاه هذا. وذلك أن عمر رضي الله عنه بينما هو يسير إلى المسجد وجد عطارد بن حاجب، كان صحابيا، وهذا كان يأتي الملوك، يغشى الملوك الروم وغيرهم، ثم يعطونه جائزة لباس طيبة، فجاء بحلل من الحرير وكان يبيعها على باب المسجد. فأخذ عمر رضي الله عنه منها حلة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه، البسها يوم الجمعة وللعيد وللوفود كذلك أيضا إذا جاءوك البسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه لباس من لا خلاق له، هذا ما يلبسها مسلم، ما يجوز أن نلبسها، ورد عليه ذلك. لكن الشاهد من ذلك أن يعني أنهما اعترضوا عليه فيما يعني اقترحه وقال لتلبسوا للعيد وللوفود إلى آخره، فهذا يستحسن يوم العيد ويوم الجمعة، وإذا جاءك وفد زائر أن تلبس أحسن ما تجد من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، إنما كان نفى عنه أو رده لكونه حريرا فقط. ثم بعد فرجع عمر ورد ذلك إلى صاحبه،

فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه انتهى من خلقه يعني قامت الرحم. قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، هذا المقام مقام من يتعوذ من القطيعة. قال: نعم. تعوذ يعني. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، يكفيني، صل من وصلني وأقطع من قطعني. قال: فهو لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم مصداق ذلك من قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذا مصداق من القرآن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرحم سجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وهذا حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحم سجنة من الرحمن، أي يعني جزء منه، جزء يعني معناه مشتقة منه. وأصل الشجنة أو الشجنة بالكسر والضم هو عروق الشجرة، عروق الشجرة يعني متصل بعضها ببعض يعني. من الرحمن قال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرحم سجنة، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تبل الرحم ببلالها. وبه توصلوا بصلاتها معنا. وبه إليه قال: حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي، قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض، ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عنبسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها. وهذا الحديث سمعت يقول هنا عمرو بن العاص رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي، إن آل أبي فلان، يعني إن آل أبي فلان. وهذا المبهم اختلفوا فيه، منهم من قال على أبي طالب يريد الكفار يعني وليس المسلمين، ومنهم من قال على أبي أمية، إلى آخر ما قالوا، ولكنه ما عرف هنا منصوصا. قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض، يعني آل أبي بعده بياض، يعني محل أبيض، يعني ليس بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فما قال الله سبحانه وتعالى يعني لذلك، بيّن ذلك في القرآن الكريم. زاد عنبسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن لهم رحم، لكن لهم رحم أبلها ببلالها، أي أصلها بصلتها، يعني وصل. هذا عدم إسلامهم وعدم إيمانهم لا يمنع من صلة الرحم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ليس الواصل بالمكافئ. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر كلهم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا معنى ذلك ليس الواصل بمكافي الذي إذا أحسنوا إليه يحسن إليهم، يعني أقرباؤه أحسنوا إليه وأحسن إليهم، هذا ليس واصلا، إنما الواصل إذا قطع رحمه وصلهم، يعني إذا منعه أعطاهم، هذا هو الواصل. وليس المراد أن من وصل من وصله المكافأة صلة، لكنه لا ليس كاملا. المواصلة الكاملة، الوصل الكامل أن يحصل عند انقطاعهم وتركهم وإعراضهم عنه، يسبونه ويلعنونه إلى آخره، ثم هو يحسن إليهم، هذا هو الواصل لرحمه. أما الذي إذا أحسنوا أحسن، فهذا وإن كان جميل لكنه ليس يعني بحد المطلوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل كان لي فيها من أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. ويقال أيضا عن أبي اليمان: أتحنت. وقال معمر وصالح وابن مسافر: أتحنت. وقال ابن إسحاق: التحنث التبرر. وتابعه هشام عن أبيه. من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم ما حكمه؟ اختلف العلماء في ذلك، هل يكتب له أم لا؟ فالذي نراه القول الحسن وهو أنه على ظاهره، لأن حديث حكيم ظاهره هكذا. أو فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: قال يا رئيس يا رسول الله، كنت أتبرر في الجاهلية بأعمال خير من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها من أجر؟ قال: أسلمت على ما سلف لك من خير. فاختلفوا في معنى هذا الكلام، منهم من فسره بأن هذا الخير الذي عملته هناك دعاك إلى أن تسلم، وليس المراد أن تلك الأشياء تقبل، لأن شرط قبول العمل الإيمان، وهذا ليس مؤمنا فكيف تقبل أعماله؟ إذا معناه أن أعمال البر من الصدقة والصلة وصلة الرحم والعتق، هذا جرك إلى أن دخلت في الإسلام ببركة ذلك، إذن قالوا لا تقبل. والآخرون قالوا لا، إن المراد يحتسب لك ذلك كما يحتسب لك ما بعد الإسلام، يعني من بركة الإسلام أنه أجر أيضا على ما سلف من عملي، وهذا أقرب التأويلين في المسألة. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين.